بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية شرحها هي للإمام الطحاوي الحنفي، وشرحها ابن أبي العز الحنفي. موضوع درس اليوم هو تكملة لخصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبق أن تكلم صاحب المتن والشارح على ختم النبوة، على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، كما قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأنه عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم على رسول الله. وكل هذا حق، إلى أن وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. يقول الشارح رحم الله صاحب المتن وصاحب الشرح، يقول الشارح: لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، قال: فغي وهوى. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس. لو عرفنا الغي نقول الغي ضلال ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة، دعوى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب هوى النفس لا عن دليل، فتكون باطلة. طبعا فيه من ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظهر كذبهم في دعواهم، وفيما أظهره الله عز وجل من فضائحهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. اللهم صل وسلم عليه. قال الإمام الطحاوي: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء. يقول الشارح: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. هذه من خواصه صلى الله عليه وسلم، أنه بعث إلى الجن وإلى الإنس، إلى الثقلين. لكنه رده صاحب الشرح، قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. قال الشارح: وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فجمع رسل يدل على أنه أرسل إليهم أكثر من واحد. والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسول. وكذا قال مجاهد وغيره عن السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم، ومن الجن نذر، يبعث الله نذر من الجن إليهم، لكن ليسوا رسلا. وظاهر قوله، قول ابن عباس تعالى حكاية، ظاهر قول الله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وهذا رد قوي، يعني أن الجن أرسل إليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسل. قال: وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة. واحتج بهذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، يقول الشارح: لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما لا من الاثنين، لكن على التغليب. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه القرآن. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. النساء. وقال تعالى كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني عنده مسجده وطهوره، إن وجد الماء وإلا فالتيمم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، قال وبعثت إلى الناس عامة. نعم، وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين. نعم، أخرجه البخاري ومسلم. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. إيش معنى هذا؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما معنى هذه اللفظة؟ ها؟ كيف يا أخي؟ غزوة مؤتة هي أحد أين؟ يعني الله ألقى الرعب في قلوب أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من مسيرة الشهر، إذا علموا أنه سيغزوهم من مسيرة شهر يرتعبون منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا إرهاب بحق، الإرهاب المذموم هو الإرهاب بغير حق. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب الكافر الرعب لأنه أشرك بالله ويستحق. نعم، وهذا رعب بحق. أما الإرهاب بغير حق فهو مذموم، والإرهاب بغير حق مدحور ومحارب. أين؟ ومن أمثلة الإرهابيين الخوارج، يخرجون بغير حق، يخرجون من أجل الدنيا، مقدمهم ذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الأموال من أجل الدنيا، وهكذا حتى كل قرن يحتج بالدنيا، يقول المناصب استأثروا بها دوننا والأموال أخذوها عنا وفرقوها أي نعم إلى غيرنا، هكذا حجتهم في هذا الموضوع، يعني لم يرفعوا في الدين رأسا. المسلم يعبد الله عز وجل في أي حال هو عليها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني سابقين ما يصلون إلا في الكنائس وفي البيع أماكن مخصوصة، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل الأرض لهم مسجد وطهور إلا الحشوش والمقابر والمستثنيات. فأيما رجل أو أدركته الصلاة، نعم، فأيما رجل من أمتي من أمة أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وطهوره، إن وجد الماء توضأ بالماء، لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله فيتيمم بالصعيد بالتراب ويصلي. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كان من قبلنا من الأمم يجمعون الغنائم فتأتيها النار وتأكلها، علامة قبولها. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحلت لهم الغنائم، أي نعم، ولم تحل لأحد قبلهم. وأعطيت الشفاعة، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة الكبرى، المقام المحمود، وشفاعات كثيرة، لكن التي يختص بها هو شفاعته لأهل الموقف ليفصل بينهم، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته لمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها، وشفاعات كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، موسى إلى قومه خاصة إلى بني إسرائيل، وعيسى كذلك إلى بني إسرائيل، وكل نبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة، إلى عموم الثقلين الجن والإنس. نعم. وهذا أخرجاه في الصحيح الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ولهذا اليهودي من أمة الدعوة، النصراني من أمة الدعوة، الوثني من أمة الدعوة إلى الناس كافة، يدعو الناس كافة، فمن هذه الأمة يعني من أمة الدعوة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قد يقول قائل إنه سمع به ولكن لم يتبين له تفاصيل حالته أو تفاصيل نبوته، فهذا ليس عذرا، يعني يتعذر بالجهل، نقول جهله هذا ليس عذر، لأن جهله نشأ عن تفريط أو عن إعراض، نشأ عن تفريط، فرط فيما لا يسعه جهله من دينه، سمع بأنه في التوراة تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الإنجيل البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمع به خرج، فلماذا لم يعني تسبر حاله وتبحث عنه حتى تتيقن، فأنت فرطت فيما لا يسعك جهله، أو تكون أعرضت، تقول هذا نبي العرض، يعني أعرض وحسد كما هو شأن اليهود، يظنون أن خاتم الأنبياء يخرج منهم، ولما خرج من العرب حسدوهم، فبسبب حسدهم كفروا كما كفر إبليس، نسأل الله العفو والعافية. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهذا صحيح في حديث مسلم، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني عموم بعثته متيقنة معلومة بالضرورة، والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، الذي يهجم على الفؤاد، على القلب، على الذهن، بما يحتاج ضرورة، ما يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى استدلال، فهذا يقال له العلم الضروري. والعلم الضروري ينقسم إلى قسمين: علم ضروري بعد النظر والبحث والاستدلال، وعلم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال وهو المتواتر. فالمتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، إلى العالمين كافة، هذا متواتر، فلا يحتاج إلى بحث ولا نظر ولا استدلال. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة وظاهر البطلان، فإنه شوف هذا نبطله عن طريق فن الجدل، المعارضة، نعارض قولهم بقولهم. نعم، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبروا به. قالوا رسول إلى العرب، طيب أقررتم أنه رسول، فهل يكذب؟ طبعا لا يستطيعون أن يقولوا يكذب، إذن هو قال إني رسول الله إليكم كافة أيها الناس، فلزمهم من قولهم أنه رسول الله إلى الناس كافة. هنا فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به صلى الله عليه وسلم، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله، أرسل الله رسل وبعث كتبه، لا، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام، مما يدل على عموم الرسالة. وقوله قول الطحاوي وكافة الوراء في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف أرسلناك، في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة، كاف والتاء كافة للمبالغة، أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفة، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه، بأن حال المجرور لا يتقدم عليه، وأرسلناك إلى كافة للناس، المجرور للناس عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، ابن مالك في الألفية، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى وبالنور والضياء، أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء أكمل من النور، دليل أنه وصف ضياء الشمس ضياء ونور القمر نورا، وضياء الشمس أكمل من نور القمر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قاعدة شريفة، كلام جميل. يقول الشارح: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ظل فيه طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الإمام الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. نعم، وهو عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال الشارح: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، وطبعا يقصد بالناس المسلمين. نعم، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني، أو على الأقل مدعي الإسلام، لأن هذا القول ليس من قول المسلمين، أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم هم الفلاسفة، أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. نعم، قول الصابئة يعبدون عباد الكواكب والمتفلسفة. وثانيها ثاني الأقوال وهو قول المعتزلة أنه مخلوق، أن كلام الله مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري والماتريدي وغيره. نعم، مذهب الكلابية والأشعرية هو هذا. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم أتباع ابن كرام. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي الجويني ومن اتبعه. يعني الفرق بين الأشعرية والماتريدية، الأشعرية يقولون هو عبارة عن كلام الله اللي بالمصاحف، والماتريدية يقولون حكاية عن كلام الله. على كل حال الخلاف لفظي ولا المعنى واحد. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يعني قديم النوع حادث الأفراد، الكلام كلام الله عز وجل هو كلامه. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له. نعم، قول الشيخ وإن القرآن كلام الله، أنا يعني فتحت الهمزة، وإن القرآن كلام الله. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى. وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه، نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، وإن محمد عبده المصطفى، وإن القرآن كلام الله. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم. قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله إضافة تشريف، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. يعني هذه الصفات لا تقوم بنفسها بل تقوم بالموصوف. قال: والوصف بالتكلم من أوصاف الكلام، والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. وصفه بضد التكلم بالخرس من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني هذا نقص، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكأن عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، لما احتج عليهم ببطلان عبادة العجل أو أنه ليس إلها أنه لا يتكلم ولا يهدي، لم يقولوا وربك لم يتكلم أيضا. أين؟ وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، الأفواه والأيدي والأرجل نؤمن بأنها تتكلم لكن لا نعلم كيفية كلامها. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. المعنى معلوم والكيف مجهول. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكلم بالمصدر المثبت النافي للمجاز، كما أكد الله تعالى التكلم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا مصدر مثبت للتكليم ونافي للمجاز، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد قال بعضهم، يعني بعض المعتزلة، لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله، يعني يريد أن يقول وكلم الله موسى. شوف تأملوا كيف، ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما يمكن تحرف، وكلمه ربه. فبهت المعتزلي. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، سأل الله الكريم من فضله. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه سبحانه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجة وغيره، رواه ابن ماجة وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام، وإثبات الرؤية، وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقد قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. لا يكلمهم الله كلام تكريم، أما كلام التوبيخ يقول اخسأوا فيها ولا تكلموا، ده كلام توبيخ. لكن ولا يكلمهم الله، أي نعم، هنا كلام التكريم، لا يكلمهم الله تكريما، أي نعم، ولا ينظر إليهم نظر إحسان وتكريم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، لا نصيب لهم، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلموا. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه أنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، ف فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به، ما طابت الجنة لأهلها إلا بالنظر إلى الله عز وجل وتكليمه إياهم. قال: وأما استدلالهم يعني المعتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها، لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل. شوف التناقض، تقولون القرآن شيء والله يقول خالق كل شيء، فالقرآن يدخل في قوله في عموم قوله خالق كل شيء. طيب أفعال العباد تقولون ما خلقها الله، ليش ما أدخلتوها في هذه الكل؟ سبحان التناقض دائما. يعني قالوا المبتدع لا يأتي بدليل صحيح إلا ويكون ضده، أما إذا أتى بدليل فاسد فهو فاسد في حد ذاته، لكن لا يمكن أن يأتي بدليل صحيح يعني ولا يمكنه أن يستدل به استدلالا صحيحا، يكون ضده. نعم. قال: كيف يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم ولم يدخلوها في عموم الله خالق كل شيء؟ أخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه سبحانه، مع أن كلام الله صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ ففرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، نعم في سورة الأعراف مفتوحة: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات كلامه، ولا يفرق حينئذ بين من نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي الاتحادي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. الله المستعان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال في الطلاق، وأرجو أن يبعث به صاحبه لسماحة المفتي، لأن المفتي إذا أفتاه بفتوى يعمل بها في المحاكم وفي غيرها، وهي مسألة يعني في كل مسائل الطلاق إنما يعني تحال على سماحة المفتي وفقه الله. لكن إذا كان في سؤال في الدرس في العقيدة في شيء أي نعم آخر نعم. اللهم صل. إيش؟ أي تيمم يضرب التراب الطاهر الصعيد الطيب، يضربه ضربة واحدة هكذا بيديه، ثم يمسح وجهه ويمسح يديه هكذا، يمسح اليمين باليسار واليسار باليمين، خلاص. ولو عليه جنابة ارتفع الحدث بنية رفع الحدث، نعم، ويصلي. ما سبق أن تيممت؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أصابته جنابة قال: تمرغت في الصعيد كتمرغ الدابة. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك هكذا، وضرب في الصعيد في التراب الذي له غبار ضربة واحدة، ومسح بها وجهه، ومسح اليمين على اليسار واليسار على اليمين وهكذا. ارفع اليمين لا ترفع اليسار. هي نعم. لا لا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، ولم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة. ويقول: خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا الخروج من مكة إلى التنعيم لخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لسبقنا إليه. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم مرة أخرى، اكتفاء بالعمرة السابقة وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أما عائشة فلها ظرف خاص، رفضت عمرتها الأولى فأتت بعمرة مفردة بديلا من تلك العمرة. أين وسلمك الله. هل يجوز السؤال عن معاني أسماء الله وصفاته؟ الكيفية هو الذي لا يجوز السؤال عن الكيفية، أما المعنى فهو معلوم، المعنى معلوم. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق ثم حتى علته الرحضاء ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه عن الكيف بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. هل يجوز للعبد أن يتسمى بأسماء الله عز وجل؟ ايش يجوز العبد يعني يقول انه العزيز انه الحكيم؟ لا ما يصلح. اسماء الله الحسنى انما هي لله ولله الاسماء الحسنى. اي نعم. لكن يعني يشتق منها الله. اسمعوا يا اخوان باقي من جواب الاخ هذا، هل يجوز للعبد ان يتسمى باسماء الله عز وجل؟ يعني سؤال ما ادري كيف، يعني هل اذا انما يعبد لهذه الاسماء، عبد الله هل نسميه الله؟ عبد العزيز هل نسميه العزيز؟ عبد الرحمن هل نسميه الرحمن؟ يعني فيه شيء من الجهل، ما ادري ايش يقصد يعني ان يتسمى باسماء الله، ما ادري من هو صاحب السؤال عشان اشوف مقصوده. على كل حال تخفى، اقول استتر بالسكوت. اي نعم. اللي عنده سؤال لو يكتبه احسن عشان يصير مضبوط. هل يجوز ايش ان اصلي الشفعة والوتر بعد المغرب؟ عليكم السلام ورحمة الله. انت انت شلون يعني انت صاحب السؤال؟ اي نعم. الله عز وجل قالت امرأة العزيز هيك العزيز. الاسماء اي نعم، الاسماء الاسماء المشتركة. اي لكن في سياق، في السياق يتميز هذا عزيز مصر، والعزيز هنا للعهد الذهني وليس لحصر العزة فيه. أما أل للحصر، حصر العزة فلا يصلح إلا لله. خلاص خلاص أنا فهمت، لو وضحته لي وضحت لك الجواب. أي نعم الآن توضح يعني. نعم العزيز هنا أل للعهد الذهني وهو عزيز مصر. أي نعم. وقالت امرأة العزيز، نعم فيه ذق إنك أنت العزيز الكريم، كان يعني يتأس كما كان اسم علي بن أبي طالب. نعم كما كان اسم علي بن أبي طالب. ما قيل العلي يا شيخ، أي لو كان العلي لا يجوز. نعم علي نعم صفة، أي نعم من اسم يعني يدل على، ولا والأسماء الأعلام المحضة هي أعلام محضة قد لا تدل على الصفة، لكن أسماء الله الحسنى تدل على الصفة. أين أما أسماء تطلق على المخلوقين أعلام محضة لا تدل، يعني قد لا تدل على الصفة، قد يسمى صالح وليس صالحا. أين قد يسمى كذا وليس يعني له من مدلول اسمه شيء. الله المستعان. نعم الله المستعان. هل يجوز أن أصلي الشفعة والوتر بعد المغرب والعشاء جمعا مباشرة؟ يعني إذا جمع جمع تقديم أما أؤخرها إلى بعد صلاة العشاء؟ يعني بعض العلماء يقول ما دام صليت العشاء يجوز لك أن تصلي الشفعة والوتر في أي وقت. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى أو والدي؟ هذه ما أكثر هذا السؤال، وهو يقصد تكرار العمرة. أي نعم تكرار العمرة يا أخوانا غير مشروع، ولست أنا الذي أقول هذا، سبقني إلى ذلك الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين. الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح انظروا إلى قوله في هذه المسألة، يقول إن الخروج من المسجد الحرام إلى التنعيم ليس مشروعا. أي نعم ليس مشروعا بقصد تكرار العمرة، لكن لو أنه خالف وخرج وقال لبيك عمرة قلنا تلزمك أن تؤديها. أصبر يا شيخ أصبر الله يعافيك، أنا معي ورق أرميه. نفس السؤال وشو؟ أي المقيم في مكة قال أهل مكة ليس عليهم عمرة، ليس عليهم عمرة، إنما العمرة للآفاق. شلون في مكة والده المتوفي؟ والده يتبعه، متوفي في مكة ولا فين؟ أي وهو مقيم في مكة. على كل حال يخرج إلى يجمع في يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة عن والده. أي نعم، لكن المسألة في تكرار العمرة، متى يصلي فاقد الطهورين وما الحكم؟ فاقد الطهورين محبوس في جنزانة ما عنده تراب ولا عنده ماء، يصلي إذا وجب الوقت على حاله، يصلي صلاة فاقد الطهورين. أي نعم، ما فيش بس. هذه كأنها أسئلة إلغازية أو تعجيزية. أي نعم، السؤال: كيف للشيطان أن يتوعد بني آدم بقوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ أي نعم، إلى آخر. أي كيف علم إبليس أنه ستكون ذرية؟ يا أخي ما كتبت هذا دليل على أخونا، يعني طيب، أنه ستكون ذرية آدم في الأرض. أهبط آدم لما أهبط آدم، نعم هو علم إن آدم أكل من الشجرة وأن الله أي نعم أهبطه من الجنة إلى الأرض. أكل حل، أنا ما أتبين منه صاحب السؤال هذا. أي نعم، أي كيف كلامك أنت؟ ها؟ وإيش؟ أي نعم، أي لا، ما كل فهمك اللي فهمته خطأ، إنما يعني إبليس أي نعم أهبط من الجنة، نعم، ويعلم يعني أي نعم يعلم أنهم يهبطون إلى الأرض، ويعلم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما قال فبعزتي، قال فبعزتك يعني بقدر الله الكوني. أي نعم، إلا من اعتصم بالله عز وجل فليس له عليهم سلطان.